الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها بقرية مستوطنين. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثاني من الشروط المتعلقة لصحة صلاة الجمعة قال حضور 40 من أهل وجوبها. فقوله حضور 40 من أهل وجوبها دليله ما ثبت عند أبي داود من حديث كعب بن مالك أن أول ما جمع بهم كان عددهم فيها 40، وهذا قالوا إن هذا هو أقل ما ورد، والأصل في الجمعة أن ما أخذته من الاجتماع، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في أقل من ذلك، فدل على أنه لا بد من لزوم هذا العدد، وخاصة أن الصلوات المفروضة غير الجمعة تصلى بدون ذلك العدد، ومع ذلك فلم يوجد حد للعدد لتفريق بين الجمعة والجماعة. فبحثنا عن دليل من الاجتهاد وهي الأدلة الاستئناسية، فوجدنا أن أقل ما ورد في ذلك هو حديث كعب بن مالك، فيكون حجة في هذا الباب. ولا شك أن هذا الحديث ليس نصا في عدم الصحة فيما دونه، لكنه يستأنس به على العدد، إذ الدليل ورد بمطلق العدد، أن الجمعة فيها معنى زائد على الجماعة، إذ لو كانت الجمعة كالجماعة لما جعل لها خصيصة، وما جعلت في موضع واحد في البلد، وما هدم مسجد الضرار لأن فيه تجميعا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور ليصلوا في بيوتهم وفي أحيائهم جماعة، فدل على اشتراط عدد زائد عن مطلق الجماعة. فلم نجد ما يدلنا على هذا الحد إلا من باب الاجتهاد، وهو أقل ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود. الأمر الثاني قول المصنف رحمه الله تعالى حضور 40 من أهل وجوبها، يدلنا على أنه لا بد أن يكون 40 من الذين وجد فيهم شرط الانعقاد. إذن فقول المصنف من أهل وجوبها أي ممن وجد فيهم شرط الانعقاد، وأما الذين تخلف فيهم شرط الوجوب الذي هو وجود مانع من موانع الوجوب وهي جواز التخلف عن الجمعة والجماعة، فإن هذه الموانع غير مؤثرة في قوله من أهل الوجوب. المسألة الثانية أن قوله حضور 40، المراد بالحضور أي جميع من يصلي، فيشمل الإمام والمؤذن وكل الحاضرين الذين يصلون، إذن يدخل في العد الإمام. الأمر الثالث أن قول المصنف حضور 40 أطلق، فيشمل ذلك أنه يلزم أن يكونوا حاضرين للخطبة وأن يكونوا حاضرين كذلك للصلاة، وليس الحضور خاصا بالصلاة وحدها، وهذا خطأ قد يقع فيه بعض الأئمة، فقد يدخل بعض الأئمة للمسجد والمصلون أقل من 40 في الخطبة، فنقول على قول فقهاء إن لا يصح لك أن تبتدئ الخطبة بهم حتى يحضر 40 جميعا. نعم، قال بقرية مستوطنين. نعم، قوله بقرية مستوطنين أي أنهم لا بد أن يكون 40 من أهل قرية واحدة، فيشملهم اسم بلدة واحدة، وأن يكونوا مستوطنين. نأخذ من قوله بقرية أنهم إذا كانوا من مكانين منفصلين، كانوا في مكانين منفصلين وبينهما فرق أو تفرق، ومجموع الاثنين يصلون إلى 40، فنقول ليسوا بمستوطنين. لا يلزمهم حينئذ، لا يلزمهم لأنهم مستوطنون. الأمر الثاني أن قوله مستوطنين يدلنا على أن غير المستوطن لا تنعقد به. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، أي وتصح الصلاة فيما قارب البنيان، لأن سعد بن زرارة رضي الله عنه كان قد جمع في حرة بني بياضة وهي خارج المدينة، وهذا يدل على أن المسجد ليس شرطا لصلاة الجمعة. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، قال فإن نقصوا أي عدد نقص عددهم عن 40 قبل إتمامها أي قبل انتهاء من الصلاة استأنفوها ظهرا، ذلك لأن العدد شرط في جميع الصلاة وفي جميع الخطبة، والشرط يجب أن يكون موجودا في الجميع. نعم. قال ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. نعم. الجماعة كما سبق معنا تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وأما الجمعة فإنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لما جاء عند النسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث وإن اختلف في إثبات زيادة كلمة من أدرك من صلاة الجمعة زيادة كلمة الجمعة، إلا أن أحمد احتج به على هذا اللفظ، وقد جاء عن بعض الصحابة ما يؤيده كأبي هريرة وابن عمر. فالمقصود من هذا أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، وأما الجماعة فتدرك بإدراك تكبيرة. نعم. قال وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. يقول وإن أدرك أقل من ذلك، يعني أدرك أقل من ركعة بأن دخل مع الإمام وقد رفع من ركوعه، وعرفنا أن الإمام يعرف أن المأموم يعرف أنه قد أدرك الإمام بأحد أمرين، إما أن يأتي بالحد المجزئ من الركوع وهو أن يضع يديه على ركبتيه مع انحناء ظهره قبل سماعه حرف السين من سميع الله لمن حمده، أو قبل رؤيته لارتفاعه من الركوع. إذا أدرك أقل من ذلك يعني لم يأتي إلا بعد هذا الحد الذي ذكرناه قبل قليل، فإن المأموم يصليها ظهرا بشرط أن ينوي الظهر، أن ينوي الظهر. طيب عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى نقول إذا كبر مع الإمام بنية الجمعة كأن يكون المأموم يظن أن هذه هي الركعة الأولى، فبان له بعد ذلك أنها الركعة الثانية، فنقول حينئذ تنقلب إلى نافلة ويجب عليه أن يصلي بعدها الظهر أربع ركعات. هذا واحد. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم من المتأخرين يقول إن هذه المسألة يشق تمييزها على كثير من عامة الناس، فكثير من الناس يدخل بنية الصلاة مع الإمام ويعلم أنه إن أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن لم يدرك ركعة فهي ظهر، فيقول إن نية التعيين ليست واجبة للمشقة، يفتيها بعض مشايخنا، لكن على العموم المذهب لابد أن ينوي الظهر. المسألة الثانية يقول أتمها ظهرا، ذكره من المصنف قيد شرطا واحدا وهو إذا نوى الظهر، وهناك شرط ثاني لابد من ذكره وهو إذا كان صلاته لها في وقت الظهر، لأن الجمعة كما تقدم معنا وقتها قبل وقت صلاة الظهر، وبناء على ذلك فلو دخل مع إمام يصليها قبل وقتها، ويوجد مساجد تصلي الجمعة الساعة العاشرة، موجود هنا في المملكة يصلون في العاشرة والعاشرة والنصف يعني قبل أذان الظهر بساعة ساعة ونصف، فلو دخل معه شخص ولم يدرك ركعة كاملة فنقول له إنه يجب عليك أن تجعلها نافلة، بل هي انقلبت نافلة، ويجب عليك إذا جاء وقت صلاة الجمعة أن تبحثها عن مسجد ثان، لأن هنا مسألة مناسب هنا ذكرها. كثير من الناس كما تعلمون أن من وجب أن من لم يدرك من الجمعة ركعة فإنه يجب عليه أن يصليها ظهرا، فإذا دخل في مسجد، فكثير من الناس إذا دخل في مسجد وقد وجد أن هذا المسجد قد صلى الجمعة يأتي مباشرة ويصلي ركعتين أو يصلي أربعا ويصليها ظهرا، وهذا غير صحيح، لأن البلد إذا كان فيها مسجدان فأكثر، وقد فاتتك صلاة الجمعة في المسجد الأول منهما الذي يقضي الصلاة مبكرا، وأنت تعلم أن مسجدا آخر في البلدة التي أنت فيها ولو كان بعيدا أكثر من فرسخ، لأن السعي واجب عليك، ولو كان المسافة بعيدة أكثر من فرسخ وتعلم أنه يتأخر في صلاة الجمعة، فيجب عليك وجوبا عينيا أن تذهب للمسجد الثاني وتصلي معه، وهذا من الخطأ الشائع عند كثير من الناس، وهذا النص فيه واضح وصريح أن الجمعة واجبة ولا ينتقل للظهر إلا عند فواتها، وهنا لم تفت وأنت يجب عليك السعي للمسجد الثاني، وهذه يجب أن ينتبه لها طالب العلم وأن ينبه غيره لها. وأغلب الخطأ الذي يقع فيه الذين يصلون مع المساجد التي تستعجل في الصلاة، فقد يدرك قد لا يدرك الجمعة معه ثم يصليها ظهرا، نقول لا، لا تبرأ ذمتك، بل يجب عليك أن تذهب وتصلي الجمعة في مسجد آخر إن علمت أن هناك مسجد تأخر ولو شيئا يسيرا. نعم. قال ويشترط تقدم خطبتين. نعم، بدأ يتكلم عن الشرط الثاني لا الثالث الثالث أو الثاني نعم الثالث الثالث وهو أن يكون أن يتقدم على الجمعة خطبتين. الدليل على وجوب تقدم الخطبتين أن الله عز وجل ذكرها في كتابه على سبيل الوجوب، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: والمراد بذكر الله عز وجل هي الخطبة، وهذا يدل على الوجوب للسعي لها فتكون واجبة. الأمر الثاني أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى الجمعة قط إلا وقد خطب، ولذلك قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الجمعة خطبتين. وقد ذكروا من دلائل اللغة أن فعل مضارع دخل عليه كان فإنه يدل على الديمومة، وإن كان ابن دقيق العيد قد ناقش هذا المبدأ أو الاستدلال الأصولي. الأمر الثالث أن هاتين الخطبتين هما بدل للركعتين، وعندما نقول بدل للركعتين ليست بدل لركعتي الظهر، لا، بدل عن الركعتين مطلقا. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قصرت الصلاة لأجل الخطبة، أي لأجل الخطبة أو بدلا عن الركعتين التي أزيلت وأسقطت جاءت هاتان الخطبتان. إذن تقدم الخطبتين شرط، الأدلة عليها متوافرة وظاهرة، وبناء على ذلك فمن صلى من غير خطبة فإن صلاته باطلة، يجب عليه أن يخطب ولو خطبة يسيرة اجتمعت فيها أركان الخطبة الأربعة التي سيذكر المصنف بعد قليل. قال: من شرط صحتهما. نعم، قال الشيخ: من شرط صحتهما، أي من شرط صحة الخطبتين. والحقيقة المصنف تجوز في قوله من شرط صحتهما، والصواب أن يعبر كما عبر بعض الفقهاء بأنه أن يقول ركن الخطبتين أو من أركانهما، لأن الشرط يكون متقدما وليس جزءا من الماهية، بينما الركن يكون مع الشيء موجودا معه ويكون جزءا منه فهو ركن من الماهية، ولذلك الصواب أن يقال ركن صحتهما ما سيورده المصنف بعد قليل. دائما أكرر للإخوان أقول الفقهاء يتجوزون في المصطلحات، فقد يسمون الركن شرطا ويسمون المانع أو يسمون انتفاء المانع شرطا ويسمون السبب شرطا، فعندهم تجوز في المصطلحات أحيانا، فالكلمة شرط عندهم كلمة واسعة تدخل أشياء كثيرة. قال: حمد الله تعالى. نعم، أول شرط من شروطها حمد الله جل وعلا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود وأحمد من حيث أبي هريرة قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، فدل على أن الخطبة التي لا حمد فيها بتراء أي ناقصة، فالحمد تفتتح به الصلاة وتفتتح به الخطبة ويفتتح به النكاح في خطبة النكاح ويفتتح به أمور كثيرة، والصباح يفتتح بحمد الله، والصلاة بعد الانفتال منها بعد الاستغفار من النقص يسبح المرء ويحمد الله عز وجل ويكبره. فالمقصود أن الحمد يكمل الأمور في ابتداء النهار واختتامه والعبادات، وذلك فيقولون إن حمد الله عز وجل ركن فلا تصح خطبة بلاه. نعم. قال: والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال: والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الخطبة أو في الخطبتين معا، لأن قال من صحتهما فيجب أن تكون هذه الأركان موجودة في الخطبتين معا، أن الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك، جاء في تفسيرها: فلا أذكر إلا ذكرت معي. بنى على ذلك فقهاؤنا قاعدة بهذه اللفظ، يقولون إن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله عز وجل فإنها تفتقر إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصلوات، فالأذان يجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في الصلاة الإبراهيمية أو ما دونها، وكذلك هنا أيضا في الخطبتين لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب عندهم قالوا: والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قولهم والصلاة يجب أن يأتي بلفظ الصلاة فيقول: صلى الله على محمد، أو صلى الله على رسوله، أو صلى الله عليه بضمير، فلا يلزم التنصيص على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب الإتيان بالصلاة. إذن يجب الإتيان بالصلاة، فلا يقال لا يلزم تقول رسول أو نبي أو محمد، فأتي بما شئت، لكن يجب أن تأتي بالصلاة. هذا واحد. الأمر الثاني أنهم يقولون لا يقوم مقام الصلاة شيء. بعض أهل العلم مثل الشيخ تقي الدين يرى أن الذي هو ركن في الصلاة الشهادة، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول ما يكفي. المذهب يقول يجب أن تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشهور مذهب أنه لا تجزئ الشهادة عن الصلاة، بل لا بد من الإتيان بالصلاة. قال وقراءة آية. نعم، قال وقراءة آية وجوبا، لأن قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله عز وجل أقله أعظمه وأجله القرآن، وقد جاء في حيث أبي سعيد حديث عطية العوف المشهور عن أبي سعيد من شغله ذكري عن مساءلتي، ذكر الله عز وجل هو القرآن. إذن فقول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فإن يعني من أصدق ما يصدق عليه الذكر هو ذلك. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم قراءة القرآن في الخطبة، وبناء عليه فإنه جاء في مسلم من حيث جابر بن سمرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات في الخطبة، آيات، والعدد ليس مقصود، وإنما المقصود وجوب القراءة. وهشام قال ما حفظت سورة قاف إلا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الخطبة. عندنا في قراءة الآية لابد أن تكون الأولى فيها آية والثانية فيها آية، ما يلزم الأولى فقط، لأن بعض الناس قد يغفل عن الثانية، فيجب حتى في الثانية أن تكون فيها آية، وكذلك الحمد لله في الأولى والثانية والصلاة في الأولى والثانية. طيب، هذه الآية لا يشترط لها عدد، لكن لا بد أن تكون الآية تامة المعنى، بمعنى أن تكون مستقلة بمعنى منفصل. فلو كانت الآية متصلة بما قبلها مثل مدهامتان فإنها لا تجزئ عندهم، بل لا بد أن تكون ذات سياق تام. من باب الفوائد والنكت أن الناس لما تركوا هذه الأركان جاء بعض الفقهاء فأوجد إلزاما، ليس إلزام على سبيل الوجوب وإنما إلزام يكرره في كل خطبة يريد فيها كلمة، يكررها في كل خطبة، وخاصة في الخطبة الثانية تكون شاملة للتقوى، الأمر بتقوى الله عز وجل سيأتي بعد قريب، ويكون فيها آية. فمن ذلك ما جاء أن عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك المسعودي في مروج الذهب أنه كان من أو أنه كان أول من أمر الخطباء أن يقولوا في الخطبة الثانية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخر الآية. وقد شرح هذه الآية الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في جزء مطبوع بخصوصها، وهذا العرف من عهد عمر بن عبد العزيز إلى وقتنا، وهم ماشون على هذا الطرق على هذا الطريق. وقد وجدت له سندا عند الفريابي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قرأها، فلا يكون عمر رضي الله عنه قد أحدثها من عنده، وهذا هو الظن بأهل الأثر كعمر والأئمة الكبار أنهم لا يأتون بشيء من عندهم، وإنما بأثر قد خفي عن بعض الناس وظهر للآخرين. نعم. قال والوصية بتقوى الله. نعم. عز وجل. هذا هو الركن الرابع من أركان الخطبة، وهو أن تكون فيها وصية بتقوى الله عز وجل. المراد بالوصية هي الموعظة، بعضهم يعبر بالموعظة وبعضهم يقول الوصية. الدليل على ذلك الآية فاسعوا إلى ذكر الله، ومن ذكر الله الموعظة، وذلك يقولون إن أقل ما يسمى ذكرى لله عز وجل قراءة آية على المذهب، وإن كان بعض العلماء كأبي حنيفة يقول أقل ذكر الله عز وجل سبحان الله، فلو قام الخطيب فقال سبحان الله فهي ذكر، لكن عموما هي من أشمل ما تكون فيه. الوصية بتقوى الله عز وجل أيضا ثابتة في الصحيح من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقرأ آيات ويذكر الناس، يذكرهم أي يعظهم. طيب، هذه الوصية بتقوى الله عز وجل يقولون لا يتعين فيها لفظ معين، فلا يجب أن تقول اتقوا الله، ولا يجب أن تقول أوصيكم بتقوى الله، وإنما إيتي بأي كلمة فيها ذكر فيها الأمر بتقوى الله عز وجل وعظته، خافوا الله، اتقوا الله، استغفروا الله، كل الأمور التي تدل عليه. وقد ثبت عن جمع من الصحابة كأبي بكر وغيره أنه كان يختم كل خطبة من الخطبتين بقوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إلى آخر الكلمات التي قد يكون فيها أمر بالتذكير والموعظة. يجب أن نعلم أن الأمر بتقوى الله عز وجل إنما هو تذكير بما كان يتعلق بالله عز وجل لا بما يتعلق بالآدمي. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن التذكير بالموت ليس متحققا فيه الأمر بوصية الله عز وجل. التذكير بالجنة والنار نعم، لأنها تذكير بالله عز وجل فتكون وصية بتقوى الله عز وجل. التذكير بالعمل الصالح وصية بتقوى الله عز وجل. أما التذكير بالموت فلا، فلا عظة بالموت، فلا عظة خاصة بالمؤمن بالموت، فالموت يتعظ به المؤمن وغيره، كلهم يعرفون الموت، لكن الجنة والنار هي التي للمسلمين والمؤمنين يعلمونها بوحي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك أطال ابن القيم وغير من أهل العلم نقل عن بعض السلف أنهم يقولون لا تكون العظة على المنابر بالموت، وإنما تكون بالجنة والنار. نعم. قال وحضور العدد المشترط. نعم، بدأ يتكلم أيضا عن شروط أخرى تتعلق، هذا شرط، نعم الخامس هذا شرط وهو حضور العدد، لكنه ليس ركنا. حضور العدد المشترط، وتقدم معنا أنه يشترط في العدد في الخطبة وفي الصلاة. المصنف يعني فاته أمور لم يذكرها، لأنه قال من شرط صحتهما من باب التبعيض. لو تلاحظ أول كلامه يشترط تقدم خطبتين من شرط، أي على سبيل التبعيض فليس على سبيل الحصر. أما الأركان فهي أربعة محصورة، لكن من الشروط أيضا النية، فيجب لمن خطب خطبة الجمعة أن يكون ناويا لها، لأن في بعض البلدان يعظون وعظ قبل الخطبة ثم يأتي الخطيب، فلو وعظ شخص ثم قالوا هذه تكفينا عن الخطبة، نقول ما تكفي، بل لا بد أن ينوي حال خطبته أنها خطبة الجمعة. الأمر الثاني أنهم قالوا أن هذه الخطبة لا بد أن تكون بالعربية إذا قدر عليها، ولو أن يأتي بالأركان بالعربية، فإن عجز عنها بالكلية أو عجز عن أركان بالعربية فإنه ينتقل إلى غيرها. طبعا إذا كان أهل البلد أغلبهم لا يعرف العربية والحاضرين، فيأتي بالأركان الأربعة ذكرناها قبل قليل، الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الشهادة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بتقوى الله عز وجل، والقراءة آية بالعربية، وما عدا ذلك يأتي بغيرها. أيضا يقولون إن من لوازمها أو من شروطها أن تكون موالية للصلاة، فلا يكون بين الخطبتين وبين الصلاة فاصل طويل. أيضا كذلك أنهم يقولون لا بد أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته، بأن يكون مستوطنا وأن يكون حرا. أيضا كذلك قالوا لا بد أن تكون في وقت صلاة الجمعة، أي بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، وهكذا. نعم. قال ولا يشترط لهما الطهارة. نعم، قال ولا يشترط لهما، أي الخطبة الأولى ولا الثانية، الطهارة، لأن هاتين الخطبتين ليست صلاة، وإنما هي، وإن قلنا إنها بدل الركعتين، لكن أصلا ركعتين ليست مشروعة، لنقول إن البدل يأخذ حكم المبدل، فليست صلاة، فلا يلزم فيها الطهارة ولا في معنى الطهارة كإزالة النجاسة. فلو صلى وعلى ثوبه نجاسة أو من غير سترة، كأن يكون خرج بعض عورته، فإنه حينئذ تصح صلاته. ولا يتولاهما من يتولى الصلاة. يقول لا يشترط أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة. هذه نستفيد منها أمرين قبل أن نذكر الدليل. يعني لا يلزم أن يكون الخطيب هو الذي يصلي. الأمر الثاني لا يلزم أن يكون الخطيب مصليا بالناس الصلاة. فلو جاء شخص وخطب بالناس وخرج، هل يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز. وقد وجد هناك شخص قديما هذا الكلام، وكل بثلاثة مساجد وأعرفه، فخطب المسجد الأول ثم قال صلي، ثم خطب المسجد الثاني ثم قال صلي، ثم ذهب المسجد الثالث فخطب به وصلى به. لو صلى بالمسجد الأول هل تصح صلاته بالثاني؟ لا، لأنه أدى الفرض. فبالإمكان أنه يخطب في ثلاثة مساجد، فلا يلزم أن يكون الخطيب مصليا بهم، ولا يلزم أن يكون هو الإمام، فقد يخطب شخص ويصلي آخر، وهذا كثير كثير، وخاصة إذا كان الخطيب بليغا لكنه عاجز عن الأركان، يخطب على كرسي ثم إذا جاءت الصلاة ما يجوز أن يقدم هذا الذي على كرسي، لأنه عاجز عن الركن كما تقدم معنا، فيقدم غيره يصلي بالناس. نعم. الدليل على هذه المسألة قالوا لأن الخطبتين عبادة مستقلة عن الصلاة، فلا يلزم أن يتولاهما واحد. قال ولكن الأفضل والمستحب أن يتولاهما واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. الشيخ يجوز أن يتولى الخطبة شخصين؟ لا أعلم. نعم. قال ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عالي. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن السنن التي يندب فعلها. أولها أن يخطب على منبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو على موضع عال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل بناء منبره بثلاث درجات. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثلاث درجات، الفقهاء يقولون إن هذا الوضع على ثلاث درجات ليس هو سنة، وإنما هو هيئة، وهذه الهيئات ليست سنة. وبناء على ذلك فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع فوق ذلك، أظن وصل عشرات الدرجات الآن، لا أعلم كم وصل. فعدها بالثلاث ليس بالسنة، وإنما هي هيئة. إذن أو أن يخطب على منبر أو موضع عال مرتفع لكي يرى، لأن من السنة أن المؤمنين ينظرون للإمام الذي يخطب، أو نقول للخطيب، لا نقول للإمام، للخطيب الذي يخطب. لأن ولذلك فإن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود كانوا يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الحلقة لكي ينظروا له. فالسنة لمن يحضر الخطبة أن ينظر للخطيب، فالسنة أن يكون في مكان مرتفع وأن يكون ظاهرا، لأن بعض المنابر قد تكون داخلة، بعض التصميمات المساجد يدخلها في داخل الجدار، حيث يجعل الناس لا ينظرون له، لكن أفضل أن يكون مرتفع وأن يكون ظاهرا لكي يرى. الأمر الثاني أن ارتفاعه بهذه الطريقة ترفع الصوت، ويكون صوته يعني ظاهر وبين ومعلوم خطبته. طيب، ما هو موضع المنبر؟ يقول الفقهاء رحمة الله عليهم أن موضع المنبر محله سنة، وأما هيئته بعدد الدرجات ليس بسنة، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وقد أفردت ما الذي يكون سنة وما ليس بسنة، هذا فيها مباحث طويلة جدا، ومن أحسن من كتب عنها الشيخ محمد الأشقر عليه رحمة الله. نرجع مسألة الموضع المنبر ما هو. الفقهاء يقولون إذا كان الخطيب يخطب على منبر فالمستحب أن يكون المنبر على يمين مستقبل القبلة، أنتم مستقبل القبلة، فالسنة أن يكون على يمينكم، أي يعني يمين المسجد باعتباركم أنتم أيها المستقبلون وليس باعتبار الخطيب، فالسنة أن يكون من هذه الهيئة. وقد ثبت أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من تلك الجهة، كان في يمين مسجده صلى الله عليه وسلم وليس متوسطا. قال وأما إن وقف على الأرض فإنهم يقولون استحب أن يكون على يسارهم، يعني ما يحضر الآن مستند الفقهاء، ولكن أظنه أثر عن عمر، لأن عمر رضي الله عنه أصبح يعني يخطب واقفا لأنه كان من الخطاطين الطوال، فأظن ولست متأكدا أن استدلالهم بأثر عمر يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. قال من السنة أن يسلم على المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا صعد المنبر، وقوله إذا أقبل عليهم هذا يدلنا على أن الفقهاء يقولون استحب الإمام يسلم مرتين، المرة الأولى إذا دخل فيسلم على المأمومين إذا دخل عليهم فيقول السلام عليكم كأن يكون دخل مع باب، ثم إذا رق المنبر واستقبل الناس يسلم مرة أخرى. إذن فقوله إذا أقبل عليهم عند دخوله المسجد، وإذا أقبل عليهم بوجهه إذا رقى المنبر. الدليل على الثاني حديث جابر عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا صعد المنبر، وقد جاء في بعض الألفاظ أنه يسلم إذا أقبل، أقبل أي إذا دخل، وعموم الشخص إذا دخل على الناس يسلم عليهم. إذن السلام مرتان من الخطيب على المأمومين، ثم يجلس إلى فراغ الأذان. قال ومن السنة أن يجلس الإمام حتى يفرغ المؤذن من الأذان، وقد جاء ذلك عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجلس بين الخطبتين. قال والسنة أن يجلس بين الخطبتين لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين واقفا ويفصل بينهما بجلوس، فالسنة الجلوس بينهما. طيب، عندنا هنا مسألة. المسألة الأولى كم مقدار الفصل بين الخطبتين؟ ذكر الشيخ محمد بن مفلح أنه يعني لم يجد نصا، لكن وجد تقديرها عند بعض الفقهاء بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد، وفي الغالب أن مثل هذه قد يكون فيها مستند وأثر، لكن ربما لم أقف عليه أو لم يقف عليه الشيخ محمد، الله أعلم. المسألة الثانية سيأتينا أن هذا ليس من الخطبة السكوت بين الخطبتين، فيجوز فيه الكلام ويجوز فيه الحركة وغير ذلك. الأمر الثالث، نحن قلنا إن السنة الجلوس، فإن لم يجلس نقول يجوز، فإن لم يسكت أيضا يجوز، ولذلك بعضهم يقول والسكوت بين الخطبتين والجلوس بينهما، فرق بين السكوت والجلوس، إذن يجوز له أن يترك السكوت والجلوس. طيب كيف نفرق حينئذ بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية إذا لم يكن جلوس ولا سكوت؟ بتحقق الأركان، فإن أتى بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد وبقراءة آية بعدهما ثم أمر بتقوى الله فقد تحققت الخطبتان. قال ويخطب قائما. نعم، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ويجوز قاعدا. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. نعم، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. نعم، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على عصا أو قوس هكذا في الحديث، وثبت أنه اعتمد على سيف. عندنا مسائل هنا، التخيير هل هو تخيير تشهن أم تخيير حال؟ دائما نقول لكم التخيير نوعان، تخيير تشهن وتخيير حال. التحقيق في هذه المسألة أن التخيير هنا ليس تخيير تشهن وإنما هو تخيير حال. فإن كان الخطيب يخطب في حال حرب، وحال الحرب يكون المرء يلبس السلاح معه، والعادة أن حال الحرب يكون معه السيف، فحينئذ يخطب به، إذن باعتبار حاله هو. وفي غيرها من الأحوال فإنه يكون معه العصا، إذن باعتبار الحال التي هو عليها في ذلك الوقت. وبناء على ذلك، فلو أراد امرؤ الآن، طبعا هذا التقرير تقرير الشيخ تقي الدين، لو أراد امرؤ الآن أن يخطب خطبة ويأتي بسيف، وقد وجد من أتى بسيف أراد أن يخطب خطبة يعني ينبه الناس على أمر معين في ذهنه من قتال ونحوه، فأتى بسيف موجود حي يرزق، فأتى بسيف وقال سأخطب به، نقول إن هذا التخيير ليس تخييرا لأجل نوع الخطبة أو لأجل التشهي، وإنما هو باعتبار الحاضر معك، فليس المقام مقام في السلم، ليس مقام السيف وهكذا. هذه مسألة. المسألة الثانية معنا وهي قضية قوله ويعتمد، يعتمد أي بيده، فبأي اليدين يعتمد؟ قالوا يعتمد بيده اليسرى، هي التي يجعل القوس أو العصا أو السيف معتمدا عليها، فيجعلها بيده اليسرى. وأما يده اليمنى فإنه يجعلها على حرف أو رمانة المنبر، حرفه يعني طرف المنبر، فيمسك طرف المنبر أو رمانته إن كانت هناك رمانة له. لماذا قلت رمانته؟ لأنه قد جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كما روى الجهضمي بإسناد صحيح كان يضع يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان ابن عمر يفعل ذلك؟ ليس من باب التبرك وإن من باب الاتباع، فابن عمر كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، حتى إنه تابعه في أشياء أغلب أو في كثير من الأشياء لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، بل أبوه يعني أنكر عليه في بعض المسائل. فابن عمر كان يضع يده كما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي خلف اسطوانة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتبول في مكان يتبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأجل التبرك وإنما من أجل الاتباع. هذا الأثر عن ابن عمر يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الرمانة، الرمانة هذه الكرة لتكون في طرف المنبر، فإن لم تكن هناك رمانة فعلى الحرف. طيب، إن كان الشخص يملك صحيفة يقرأ من صحيفة فإنه يمسك الصحيفة بيمناه والعصا بيسراه. طيب، إن لم تكن عنده عصا فقالوا يرسل يديه معا أو يقبض اليمنى باليسرى كهيئة المصلي. نعم. قال ويقصد تلقاء وجهه. نعم، قال ويقصد تلقاء وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قصدا عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله يخطب قصدا أنه إما قصد بلفظه أو قصد بهيئته. وقصد الهيئة أمران، أمر الأول أن لا يتلفت، ما يلتفت، فالسنة للخطيب أن لا يتلفت في خطبته، وإن كان المعاصرون يقولون لكي يلتفت لكي ينتبه الناس لكلامك تلفت، فنقول هذا في غير خطبة الجمعة، فالسنة أن لا ينظر إلا أمامه، فقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. الأمر الثاني أن في معنى قول المصنف ويقصد تلقاء وجهه أن ينظر أمامه ولا يكون التفاته لجهة اليمين أو جهة اليسار، بل ينظر جهة واحدة. وذلك كان الصحابة في صلاة الجمعة يزدحمون لكي ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد الصلاة يزدحمون أمامه فيأتون في يمين الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت أحيانا من جهة ومن جهة أخرى كما مر معنا من حيث أنس. نعم. قال ويقصر الخطبة. نعم، قال والسنة أن يقصر خطبته، لما جاء في مسلم من حيث عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. ف يعني قصر الخطبة من غير إخلال بأركانها وتمام في معانيها، فهذا دليل على مئنة الفقه. مئنة الفقه من جهتين، الفقه بالعلم الأحكام الشرعية، لأن يصلي معك ذا الحاجة والمريض والمرأة التي تبكي من جهة التي معها صبي يبكي. والأمر الثاني أنها من الفقه فقه اللغة أيضا، فإن المرأة كلما كان بليغا في كلامه كلما أوجز. وذلك يقولون قصة إن عبد الملك بن مروان وهو فقيه لا شك في ذلك خطب الناس خطبة، طبعا وهو كان كثير الكلام نقل عنه أنه قال شيبني الوقوف على أعواد المنابر، خطب خطبة فأعجبته نفسه، وكان من الحاضرين أعرابي قبل أن تدخل اللكنة على الأعراب، فقال الأعرابي وقد أعجبت عبد الملك نفسه، فقالت له قال الأعرابي ما تعدون البلاغة فيكم؟ فقال الأعرابي نعد البلاغة الإيجاز مع التمام. قال فما تعدون العية؟ قال ما نحن فيه من ساعة، ساعة ونصف تخطبنا أو ساعتين. فكثرة الكلام ليست من الفقه لا في اللغة ولا في الدين. وذلك دائما خذ قاعدة أن الذي يتعب في التحضير يوجز في الكلام، والذي لا يحضر هو الذي يتكلم يأتي بكل ما يعرفه. وذلك فإن من كما صدق يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال مما إن في فقه المرء قصر خطبته مع طول صلاته. نعم. قال ويدعو للمسلمين. نعم قال ويدعو للمسلمين، طبعا أيضا ما يتعلق بقصر الخطبة أنه استحب أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى. قال ويدعو للمسلمين، السنة أن يدعو للمسلمين. عندي هنا مسألة نسيتها خلنا نتذكرها لأن ليس هذا محلها، خلنا أعطيكم إياها ثم أرجع. نحن قلنا الأركان قبل قليل، جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه خطبة الحاجة، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم قراءة ثلاث آيات. من أتى على أعواد المنبر بخطبة الحاجة فقد أتى بأركان الخطبة كاملة، ففيها الحمد والصلاة وقراءة آيات، وفيها أيضا موعظة، لأن الآية فيها موعظة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهكذا. إذن المقصود أن هذه الخطبة خطبة الحاجة يتأكد على خطيب الجمعة أن يأتي بها، ولا يلزم لكي لا يظن وجوبها، لكنها كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في حاجته ومنها على أعواد المنابر. المسألة الأخيرة نختم بهذا الفصل، وهو قال ويدعو للمسلمين، الدعاء للمسلمين سنة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحيض يشهدنا دعوة المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين. وقد جاءت الآثار عن الصحابة في أنهم كانوا يدعون على أعواد المنبر بما لا يوصف، يعني كثرة، بل قد يقال إن هذا مسلم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن سمعت الآن أن بعض الناس يقول إن الدعاء في آخر الخطبة ليس مشروعا، ولا أدري من أين أتى بهذا القول، بل قد حكي الإجماع على أن الدعاء للمسلمين مشروع في نهاية الخطبة. طيب إذن الدعاء في نهاية مستحب، فهو مستحب، لكن انتبه لأمرين. الأمر الأول أن الاستحباب أن يكون للمسلمين وألا يكون خاصا لشخص. بعض الناس يدعو لنفسه في الخطبة أو يدعو لباني المسجد، لا يدعى له في خطبة الجمعة، دعا سلمك الله بعد الصلاة في سجودك، إذا قلنا أنه يجوز الدعاء لأشخاص في السجود خلاف مشهور المذهب، لا تدعو لشخص بعينه في خطبة الجمعة، لا يدعى لشخص. أما قولهم ويباح لمعين، فيباح لمعين نفعه عام، كأن يكون ولي أمر المسلمين. إذن انظروا معي، الدعاء للمعين هذا إذا خص بعينه فقد يكون هذا الدعاء له لكونه متصفا بوصف، بأن يكون هذا الرجل ولي أمر للمسلمين، سأتفصل الآن في الدعاء لولي أمر المسلمين لأنه فيها كلام تفصيل أحوال، أو أن يكون لحاجة المسلمين لأن ضر نزل بمعين والضر يعني يتأثر به الناس جميعا، لا أن تدعو له كل جمعة بالمغفرة لشخص بعينه. فهذا الذي أريد أن نصل له. بالنسبة للدعاء لولي الأمر، حكى النووي الإجماع على أن الدعاء لولي الأمر في خطبة الجمعة مستحب، حكاه إجماعا. ومما يدل على استحبابه ما استدل به بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ولاتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، فالدعاء مستحب. وذلك قال الألوسي ويستحب الجهر به لأن فيه تحبيبا للناس لولي أمرهم. لكن الدعاء لولي الأمر نوعان، إما أن يكون بوصفه وإما أن يكون باسمه. فأما الدعاء بوصفه اللهم وفق وأصلح مثلا ولي الأمر فهذه سنة باتفاق أهل العلم كما قال النووي، الدعاء له بالوصف. وأما الدعاء له بالاسم فالمشهور المذهب أنه مباح وليس مندوبا، مباح، لأنه قد جاء عن بعض السلف كعطاء وعمر بن عبد العزيز أنهم كرهوا الدعاء لولي الأمر إذا كان باسمه، فهو محمول عندهم على إذا كان باسمه، لأنه إذا كان باسمه قد يتعدى الواحد فيذكر نعوتا وأوصافا يعني فيها مجاوزة للحد، ولكن لو دعا باسمه فجائز على المذهب، وذلك يقوم يباح لمعين أي من المسلمين كما ذكر بعض الشراح، لما ذكر بعض الصحابة المختصرة ويباح لمعين قال ليس مطلق كل معين وإنما لمعين من ولاة أمر المسلمين، أو لمعين من ولاة أمر المسلمين. فضل. قال رحمه الله فصل: والجمعة ركعتان. نعم، بدأ يتكلم الشيخ في هذا الباب عن صفة الصلاة فقال والجمعة ركعتان، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة الجمعة ركعتان غير مقصورة أو غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. نعم، هذا لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما معا، وقد جاء في مسلم أيضا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافق. لا أتلك في صلاة العيد، لا سيأتي إن شاء الله في صلاة العيد. نعم نعم، إذن هذا في مسلم من حديث ابن عباس، وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بسبح والغاشية كما جاء من حديث نعمان بشير بن نعمان، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالجمعة والغاشية. إذن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة ورد عنه ثلاث. قال هنا ملاحظة، قال وفي الثانية بالمنافقين، أعربها الشيخ رحمة الله عليه بناء على المحل، مع أن كثيرا من الناس يرى أنها ترفع بناية على الحكاية لأنها سورة المنافقون، والأمر سهل. قال وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. نعم، قال وتحرم إقامتها أي إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع في البلد، لا يجوز صلاة جمعتين في بلد واحد، وقد حكى الإمام أحمد إجماعا متقدما على ذلك، فقال لا أعلم أحدا صلاها في بلد في موضعين إلا ما فعله علي لحاجة ذكرها بعد ذلك، سنتكلم عن الحاجة بعد قليل. إذن الأصل أنه لا يجوز صلاة الجمعة مرتين في بلد واحد، لا يجوز، بل يجب أن تصلى في بلد في موضع واحد إلا أن تكون هناك حاجة، والاستثناء لحاجة عليه إجماع، والإجماع ما هو؟ قالوا إجماع العملي، فقد أجمع المسلمون في البلدان الكبيرة كبغداد أنه يوجد فيها أكثر من جامع، ولم ينكر أحد من العلم ذلك، ولذلك نص عليه الشافعي وأحمد أن البلدان الكبيرة مثل هذا الوضع لأجل الحاجة فإنه يجوز. إذن عندنا إجماعا، إجماع على أنه لا يجوز، حكاه أحمد، لا يجوز أن يصلى في البلد الواحد أكثر من جمعة واحدة إلا إذا وجدت الحاجة، فإجماع أنه إذا وجدت الحاجة فيجوز أن يصلى جمعتان، والإجماع هذا إجماع فعلي أجمع عليه العلماء كما حدث في بغداد لما استدل به أحمد، أحمد استدل بالإجماع الفعلي، وهناك استدل بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. إذن عرفنا الدليل. المسألة الثانية، ما هي الحاجة؟ الحاجة قالوا أول حاجة عندنا قالوا الزحام، فإذا كان المسجد لا يكفي الناس فيجوز أن تصلى في أكثر من موضع. من الحاجة أيضا قالوا أن تكون البلدة كبيرة، فإذا كانت البلدة كبيرة فحينئذ يكون بين المسجد والمسجد مسافة طويلة، ففيه مشقة على الناس أن يذهبوا المسجد الآخر فيصلوا، فتتكرر يعني صلاة العيد، صلاة الجمعة عفوا، صلاة الجمعة. طبعا العرف عند هذا فائدة، خذوا هذه الفائدة، العمل في وزارة الشؤون الإسلامية أنه لا يصلى جمعة إلا لابد أن يكون المسجد الثاني يبعد عنها على الأقل 500 متر، فقالوا هذا هو أقل يعني نصف كيلو، قد يتغير هذا العرف فيما بعد لا أعلم، لكنه هذا هو العمل عليه عندنا منذ حياة الشيخ عليه رحمة الله بن باز. أيضا من الحاجة قالوا إذا كان هناك خوف في البلد في أحد البلدين، إذا كان هناك شيء يمنع كوجود سيل وهكذا. إذن هذا هو الذي يتعلق بصلاة الجمعة، ومثلها أيضا في العيد. العيد عندهم أيضا لا يجوز أن تصلى أكثر من موضع واحد في البلد إلا لحاجة، وهذه من الحاجات. قبل أن ننتقل الجملة التي بعدها، ذكرنا قبل قليل أن الجمعة الأولى لا يشترط لها إذن الإمام، والجمعة الثانية التحقيق وليس المذهب الذي مشى عليه المتأخرون، كثير من المتأخرين، أنه يشترط لها إذن الإمام. لماذا قلنا يشترط ذلك؟ وهذا الذي مشى عليه جمع من المشايخ منهم الشيخ محمد إبراهيم. نقول ذلك أن الجمعة الثانية يشترط لها إذن الإمام لأنه من شرطها الحاجة، وكثير من الناس لا يعرف الحاجة. ولو ترك للناس الصلاة على كيف على تقدير الحاجة لأنفسهم لا قدروا أشياء ما في مسجد لو صلوا فيه، بل ربما صلوا في بيوتهم، وهذا موجود من بعض الناس لولا الشدة عليهم وأنه لا بد من إذن الإمام. الأمر الثاني أنه عند تكرر الجماعة أو الجمعة في البلد الواحد قد يترتب عليه بطلان أحدهما كما سيأتي في كلام المصنف، فالأضبط حينئذ أن يكون بإذن الإمام. نعم، اللي هو الثاني فقط، أما الأولى فلا يلزم. قال فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها. نعم، قال فإن فعلوا أي صلوا جمعتين في بلد واحد لغير حاجة، لغير حاجة، كأن يكون ظن أنها حاجة وليست بحاجة، أو هي غير حاجة حقيقية. قال فالصحيحة، يعني واحدة منهما صحيحة والثانية ليست بصحيحة. ما هي الصحيحة؟ نعم، قال فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. نعم، قال فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، والثانية تكون باطلة مباشرة، لأن الأصل في الجمعة أن تكون أولى الناس بالإمامة فيها هو الإمام المسلمين الأعظم أو أذن فيها، فإذنه يقوم مقام مباشرة. نعم، فإن استوي في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. قال فإن استوي في الإذن أي أذن للثنتين أو لم يأذن لهما، معنى سكت عن الإذن لهما، قال فالثانية باطلة. كيف نعرف الأولى من الثانية؟ قالوا نعرف الأولى من الثانية باعتبار وقت تكبيرة الإحرام، ليس باعتبار السلام وليس باعتبار دخول الخطبة وإن الخطيب في بداء الخطبة، وإنما باعتبار تكبيرة الإحرام. فأيهما كبر أولا فهو الصحيحة، والمكبر ثانيا بعده باطلة صلاتهم فتجب عليهم الإعادة، ولو كانت صلاة الثانين في المسجد الأعظم في البلد وهو الأقدم العتيق، فالعبرة بالأول. ولك يعني خروج من هذه الإشكالات نقول إذن الإمام هو الشرط فينتهي الإشكال. نعم، قال وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. قال وإن وقعتا معا يعني في وقت واحد، أو جهلت الأولى يعني الأولى لم نعرف أيهم الأول والآخر، بطلتا، بطلت الجمعتين، ووجب على الجميع أن يصلي ظهرا ولو لم يخرج الوقت. ما نقول أعيد الجمعة، نقول صلوها ظهرا، لأنه قطعا إحدى الجماعتين صحيحة وهي جمعة، وبناء على ذلك فصلاتهم صحيحة فلا يعيدونها، وأما الآخرون فإن صلاتهم باطلة لأنهم صلوا جمعة فتكون باطلة، ولا يجوز لهم أن يصلوا صلاة ثانية بعد الصلاة الأولى، فلا تصلى جمعتان في بلد واحد. إذا قلنا لهم أعيدوا إذا كررنا الخطأ مرة أخرى، فنقول يجب عليهم أن يصلوا جميعا الظهر، أحدهم صحيحة في حقه والآخر باطلة. قبل أن ننتقل التي بعدها السنة، أحدث بعض الناس في بعض البلدان بدعة، لما ظن أن مذهب الشافعي ونسبه أيضا لغيره أنه لا تصح صلاة الجمعة الثانية مطلقا، فأحدثوا بعد ذلك بدعة، وهي ما هي؟ أنهم قالوا إذا انتهت الصلاة تقوم وتصلي الظهر، وألف بعض فيها كتاب كامل موجود عندي، بعد كل صلاة الظهر بعد كل صلاة جمعة يقومون ويصلون الظهر. حجتهم ما هي؟ قالوا لأنه لا تصح الجماعة في البلد إلا جمعة واحدة، ولا ندري أين هي الجمعة الصحيحة، فكل أهل البلد يصلون صلاة ثانية بعد الجمعة فيصلونها الظهر، وألف بعضهم فيها كتاب فيلزم أهل البلد كلهم بصلاة الظهر. وهذا القول باطل، بل هو بدعة لم تحدث إلا في المئة سنة الأخيرة، بدعة بمعنى كلمة بدعة، لأننا نجزم أن أحد المساجد صحيح وهو الذي أذن له الإمام أو صلى فيه الإمام أو معه، رحمك الله، فإن لم يصلي الإمام فنقول أصلا من أذن له ففي الغالب أن هذا الأمصار لحاجة، وقد انعقد الإجماع الفعلي على جواز تكرار الجمعة لحاجة. نعم. ويعني إبطالها لها كتب ألفت في إبطال هذه البدعة، لأن هذه البدعة موجودة في بعض البلدان للأسف إلى عهد قريب. نعم. قال: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. نعم، أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، لما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته. قال: وأكثرها ست، لأنه جاء أيضا من حديث في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليركع بعدها أربعا. قال فقهاؤنا: وهذه الأربع غير الثنتين التي ذكرها ابن عمر، لأن ابن عمر ذكر التي يصليها في بيته، وهذه أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون المجموع أربع. ويدل على هذا الفهم أن أكثرها أربع أنه قد جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان بمكة فصلى الجمعة فتقدم فصلى ركعتين ابن عمر، ثم بعد ذلك تقدم فصلى أربعا. ففهم ابن عمر رضي الله عنه أن الصلاة بعد الجمعة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ست. إذن الجمعة السنة البعدية لها أقلها ركعتان، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها كما في حديث ابن عمر، وأكثرها ست فعلها ابن عمر فهما منه لجمع بين الحديثين أن هذه سنة غير السنة الأخرى فتكون ست ولا تتداخل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المصنف لم يذكر سنة قبلية قبل الجمعة، فنقول الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما السنة أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي حتى يدخل الخطيب، لحديث أبي هريرة في الصحيح. نعم. قال: ويسن أن يغتسل وتقدم. نعم، قال: ويسن أن يغتسل وتقدم، أي تقدم ذكر السنية في باب الغسل. الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: من غسل واغتسل، وبعضهم يقول من غسل واغتسل، وقد جاء عن أحمد، طبعا الخطابي قال إن الصواب من غسل بالتسهيل لا بالتشديد، وقال إن من غلط المحدثين أن يشددوا، بينما أحمد قال الصواب أن تقول غسل، لأن غسل فيها زيادة في المبنى، وزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. وعلى العموم الأمر سهل، يعني هي قد يكون النتيجة واحدة على خلاف معنى الحديث. إذن فالاغتسال سنة يوم الجمعة طبعا، لكنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن توضأ فبها ونعمت، حيث بسعيد، وإسناده مقارب طبعا عند أحمد وأبي داود. الاغتسال في يوم الجمعة عندنا حكمان، أحكام كثيرة لكن منها على سبيل الاختصار، الأمر الأول أن هذا الحكم متعلق بالرجال فقط وليس متعلقا بالنساء، نص على ذلك الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع. فالذي يغتسل يستحب له الاغتسال يوم الجمعة الرجل فقط. الأمر الثاني في قضية وقت الاغتسال ابتداؤه وانتهاؤه، نقول إن ابتداء وقت الاغتسال يبدأ من طلوع النهار، والنهار يبدأ عندنا من الفجر، على المشهور يبدأ من الفجر، فمن بعد صلاة الفجر يكون، أو من بعد طلوع الفجر، احنا نقول بعد طلوع الفجر وليس بعد صلاة الفجر، من بعد طلوع الفجر يبتدأ وقت الاغتسال للجمعة. فلو اغتسل قبل أن يصلي الجمعة نقول أجزأه، لكن الأفضل أن يكون وقت الرواح، يعني عندما تذهب للمسجد. طبعا مالك يرى أن وقت الاغتسال إنما هو عند الرواح، لكن نحن نقول المستحب أن يكون عند الرواح، هذا في وقت الابتداء. الوقت الانتهاء، وقت انتهاء الاغتسال هو بصلاة الجمعة، بالصلاة، فإذا انتهى حضرت الصلاة فقد انتهى وقت الاغتسال، فلا اغتسال، انتهت السنية. هل يقضى الاغتسال لمن لم يغتسل؟ بعضهم يقول إذا انتهى وقته بالجمعة فلا اغتسال، وهذه أقوى في المذهب، لأنها مسألة دقيقة ذكرها كلهم على قول واحد، يعني شخص قالها. وبعضهم قال نعم يقضيه ما لم تغيب الشمس، لأن الاغتسال متعلق باليوم وليس بالصلاة. وقال بعضهم، هذا أضعف الأقوال، قال بعض المتأخر نسيت من قاله، أظن بالنصر الله ربما نسيت، قال إنه له أن يقضيه في اليوم الثاني أو الثالث، لأنها سنة متعلقة بالأسبوع لا باليوم، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل جمعة مرة أو في كل سبعة أيام مرة، فقال إذن متعلق بالأسبوع كله وليس متعلق بالجمعة. إذن عند ثلاثة أقوال، فبعضهم هو متعلق بالصلاة، وبعضهم يقول متعلق باليوم، وبعضهم يقول هو متعلق بالجمعة. والأظهر أنه يعني المشهور عندهم أنهم يقول يعني ينتهي باليوم الظاهر، يعني مع أنه كلها الذي قال بكل واحد منهم هو شخص، لكن أضعفهم الثالث ردوا عليه، ولكن قد نقول إن من فاته الاغتسال قد يقضيه بعد ذلك، قد وقد من معانيها التقليل. نعم. قال رحمه الله ويتنظف. نعم قال ويتنظف، أي يستحب أن يتنظف، لما جاء من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من السنة أن يستن وأن يمس طيبا. نعم. وكذلك من التنظف قص الشارب، وقد جاء عند الطبراني أن أبا هريرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي الجمعة قص شاربه وقلم أظفاره. نعم. قال ويتطيب. نعم ويتطيب أي يمس الطيب، وقد جاء في حديث أوس بن أوس هذا ثاني سابق، ويمس من طيب أهله، ويستحب أن يكون طيبا يعني جيدا قدر استطاعته، ويتطيب في بدنه وثوبه. نعم. قال ويلبس أحسن ثيابه. قال والسنة أن يلبس أحسن ثيابه، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة عند أبيه يعني عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من صالح ثيابه، وفي رواية من أحسن ثيابه، فيكون موافقا للفظ المصنف. ولا شك أن أحسن الثياب هو البياض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحسن ثيابكم البياض، فيستحب لبس البياض في الثوب وفي العباءة إن أمكن وفي العمامة والغطرة، إلا أن يكون ثوب شهرة. نعم. قال ويبكر إليها ماشيا. نعم ويستحب أن يبكر لها ماشيا، يبدأ التبكير من طلوع الفجر، كما جاء من حديث أبي هريرة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخره. نعم. قال ويدنو من الإمام. نعم قال ويدنو من الإمام، المراد طبعا أدري على استحباب الدنوق، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل ودنا وابتكر، دنا أي دنا من الإمام، المراد بالدنو الدنو من الخطيب، لأن قلنا إن الإمام يصلي متوسطا الصف، بينما الخطيب يكون في طرفه على اليمين أي على يمين المصلين، فالسنة أن تكون قريبا من الخطيب أقرب من الإمام في وقت الخطبة. وإذا تنازع الفقهاء هل الأفضل القرب من الخطيب مع بعد الصف أم لا، يعني أحيانا الخطيب قد تكون في الصف الرابع لكنك أقرب للخطيب، أم تكون في الصف الثاني في آخره، نقول القرب من الخطيب أفضل من التقدم في الصفوف، هذا هكذا ذكر أهل العلم بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودنا أي دنا من الإمام المقصود به الخطيب. نعم لأن الإمام الذي ليس خطيبا الإمام الفروض يعني الإمام الصلاة الدنو فاضل، لكن الصف الأول أفضل، الصف الأول أفضل من الدنو، فلا يكون لمعنى الدنو تقديم، كما أن يمين الصف أفضل من الدنو على المشهور، لأن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف كما عند أحمد في المسند، فيقول يمين الصف ولو بعد أفضل من يساره ولو قرب لورود الفضل لذلك على سبيل التخصيص أو على سبيل الخصوص. نعم. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها. نعم يستحب أن يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها كذلك، لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها، لأن مطلق اليوم عند الفقهاء يطلق أحيانا يقصد به النهار فقط، وقد يقصد به النهار وتبعه وهو الليل، فهنا يقصدون باليوم اليوم مع ليلته، فيجوز أن تقرأ في الليل الليلة السابقة لليوم لا اللاحقة له، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة جدا أنه يكون له نور، أنه يعصى من الفتنة، أنه يعصى من الدجال، وعلى العموم على اختلاف الفضل الذي ورد في قراءة سورة الجمعة أو بعضها، فإن هذه الأحاديث تدل على أن له أصلا دون تخصيص الفضل بعينه على الخلاف في تصحيح الحديث، وقد ألفت كتب مفردة في تتبع طرق هذا الحديث بعينه. نعم. قال ويكثر الدعاء والصلاة. نعم لأن يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل إلا أعطاه، فيستحب أن يكثر الدعاء في اليوم كله من أول النهار إلى آخره. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فيستحب الصلاة عليه وسلم، وأفضل صيغ الصلاة الصلاة الإبراهيمية التي سبق ذكرها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ولا يتخطى رقاب الناس. نعم لا يجوز تخطى رقاب الناس أثناء الخطبة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن من تخطى الرقاب، وأمره بالجلوس وقال قد آذيت وآنيت، وقد ثبت عليه وسلم ثلاثة حديثة وأربعة في الأمر بذلك إلا يكون إماما. نعم لأن الإمام له مكان وله استحقاق في التقدم، فحينئذ يستثنى. أو إلى فرجة. قال أو إلى فرجة، لأن من ترك الفرجة قد ضيع على نفسه حقا، فجاز لغيره أن يصل إليها. والمراد بالفرجة أي الفرجة التي تسع، التي تسع، لأن بعض الناس قد يرى اثنين بينهما شيء يسير فيذهب ليضايقهم ويجلس بينهم ويقول هذه فرجة. لا، الفرجة المقصود بها عندهم الفرجة الواضحة التي تكفي المصلي من غير تضييق على أحد. نعم. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. نعم، هذا مطلقا وفي الجمعة بالخصوص، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل من مقعده وأن يجلس أو ويجلس فيه. هذا التحريم تكلم العلماء أنه حرام، لكن هل ينبني على هذا التحريم حكم؟ تكلم الشيخ الشويكي في التوضيح، قال إن قواعد المذهب تقتضي أن من أقام غيره فقعد في مكانه في الصلاة أن صلاة تكون باطلة، لأن ما بني على حرام فيكون حراما. هذا ذكرها الشويكي تخريجا لأنه قال من قواعد المذهب. نعم، وهذا التخريج على القاعدة. قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. نعم، قال نعم، فيحرم أن يجلس مكانه لأي أحد ولو كان المقدم، يعني أن يقيم الشخص ولده أو أن يقيم أخاه الأصغر أو أن يقيم الرئيس مرؤوسه، لا يستثنى من ذلك أحد إلا صورة واحدة. قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، يعني جلس في مكان أرجع بعد قليل، فيجوز أن يكون الثاني يقوم لأنه إنما هو مستأمن، وقد جاء ذلك عن ابن سيرين أنه فعل ذلك. قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. نعم، فرش المصليات في المساجد العلماء تكلموا عنها وعن حكمها هنا، وتكلموا عنها وستأتينا إن شاء الله في مد في العمر في باب إحياء الموات، يتكلمون عنها هنا ويتكلمون عنها في باب إحياء الموات. من وضع مصلى له كالسجادة ونحوها فإنه لا يكون مالكا لها لا شك، فلا يملكها بالوضع، وإنما يكون مختصا بها، مختصا بها، هذا من باب الاختصاص. طيب، هذا الاختصاص له حالتان، إما أن يضعها لحاجة ثم يعود، أو أن يضعها مبكرا ثم يذهب ساعات ثم يرجع لكي يأتي وقد امتلأ المسجد ثم يكون في هذا المحل. طيب، عندنا مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق برفع هذه المصلى المفروش، هل يرفع أم لا؟ إيش معنى يرفع؟ بمعنى أنه يرفع مكانه فيجعل في مكان آخر، يجعل في مكان آخر. المصنف هنا قال حرم رفعه، وظاهر كلامه سواء كان أطال أو لم يطل، إلا أن تحضر الصلاة فترفع لكي يكون الصف مستتما. وهذا الكلام المصنف بنى على أن هذا من باب الاختصاص لا من باب الملك، فيختص بوضعه فإذا جاء أخذه. وقد جاء عن ابن قدامة وغيره أنهم قالوا بل يجوز رفعه، بل يجوز رفعه. الأمر الثاني، لأن لا يجوز من لمن سبق وكذلك المساجد إلا أن يكون ذهب لمكان قريب وسيعود لعارض ونحوه. المسألة الثانية أن بعض الناس فرق بين الرفع والصلاة في المحل، فيقول هذا بعض مشايختنا يقول إذا رفعه وترتب على رفعه ضياع المصلى المفروش فهنا يحرم، وأما إذا رفعه ولم يترتب عليه الضياع بأن حفظ في نفس الصف أو في مقدم المسجد فحينئذ يكون جائزا، بناء على الجمع الذي سيأتي هنا وما سيأتي إن شاء الله في مسألة إحياء الموات. قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم، لهذا لحديث أبي هريرة في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. يقول الشيخ من قام من موضعه موافقة الحديث من مجلسه لعارض، أي لعذر عارض عرض له، ثم عاد إليه أي المحل قريبا. زيادة قريبا ذكر الشيخ منصور في الروض أن أكثر فقهاء المذهب لم يقيدوه بهذا القيد بأن يكون قريبا، وإنما ظاهر كلامهم الإطلاق، فكل من خرج لعارض ولو طال فهو أحق به سواء جعل مصلا أو لا. وذهب في الإنصاف أنهم وإن لم يقيدوه بذلك إلا أنه مرادهم، فيكون مرادا لهم من باب التقييد بالدلالة العامة، وذلك قال هو مرادهم وإن لم يقيدوه به. نعم. قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. قال من دخل أي دخل المسجد، أي من دخل المسجد حيث المصلين، إذ لو كان المصلون في غير المسجد صلوا الجمعة في غير المسجد، أو كان هو في خارج المسجد كان يكون مسجد امتلأ فلا يصلي ركعتين. قال والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، وفي لفظ عند مسلم وليوجز فيهما. نعم. قال ولا يجوز. طبعا عندنا هنا مسألة في لو جلس، نحن قلنا إنه إذا جلس فقد فات محل السنة، والسنة إذا فات محلها لا تقضى. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي جلس أن يصلي؟ قالوا أمره من باب التعليم أو أمره من باب التأديب. التأديب من باب التأديب له والزجر تركه السنة، أو من باب التعليم للآخرين أن الجمعة إذا حضرها المرء وهو والإمام يخطب، وقد دخل الإمام أو قد خرج الإمام ليخطب، فإنه يصلي ركعتين. لكن من جلس عموما، القاعدة عند أهل العلم أن من جلس قبل صلاة تحية المسجد فهي سنة قد فات محلها فلا تقضى. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له. نعم. قال ولا يجوز الكلام، مفهوم هذه الجملة، خلنا نبدأ بالمفهوم ثم المنطوق، المنطوق حاجة تخريج أو تفريع، أنه يجوز الحركة والفعل. فقال نعم يجوز، تجوز الحركة، ولكن الحركة إذا كانت عبثا فتكره. الحركة تجوز لأنها ليست صلاة، لكن إذا كانت عبث حركة كثيرة فتكره، حتى شرب الماء يكره أثناء الخطبة لمثابة العبث، إلا لحاجة فإنها تجوز. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، هذا هو المنطوق، أنه يحرم الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه صح فقد لغى. هذا الكلام لا بد له من قيد، فليس كل من حضر الجمعة يجب عليه الإنصات، وإنما يجب الإنصات وعدم الكلام لمن كان يسمع الخطيب، وأما من كان لا يسمع الخطيب فيجوز له الكلام. لم يكن يسمعه لماذا؟ لم يسمعه لبعد لا لطرش، أما الأطرش فإنه لا يجوز له الكلام. بقي بين ذلك الصورة ذكر الفقهاء، وهو إذا سمع همهمة، ليسمع همهمة لكن ما يدري ماذا يقول الإمام، هل ينصت أم لا؟ المشهور نعم أنه ينصت، وقال بعض المتأخرين أنه لا يلزم الإنصات لأنه بمثابة الذي لا يسمع. هذا دائما تحدث في المساجد عندما يكون دور آخر وينقطع الصوت، بعض المساجد يكون اللواقض ضعيفة، في الحرم الذين يصلون في آخر الساحات لا يسمعون الخطيب، نعم يسمعون المبلغ في التكبيرات لكن لا يسمعون الخطيب ما الذي يقوله، حينئذ يعني يجوز لهم الحديث والحركة. نعم. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له. قال إلا له أو لمن يكلمه، أي يكلمه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أشخاصا وكلمه آخرون، حيث أنس لما جاء يا رسول الله ادعوا لنا لما سأله في السقيا، فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي تأخر، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم غيره. إذن من كلمه الإمام أو كلم الإمام فله، فيجوز مخاطبته، ومن باب أولى إذا كان لمصلحة، كمن يفتح الإمام إذا أخطأ الإمام في آية أو ارتجع الإمام فينبه فيكلم الإمام حينئذ. هناك أشياء ذكرها العلماء أنها تجوز من الكلام في أثناء الخطبة، فذكروا أولا أن رد السلام يجوز، الأمر الثاني قالوا تشميت العاطس أيضا يجوز، الأمر الثالث إذا ذكر الخطيب الإمام، إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فإن للمأموم أن يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يسر بها إسرارا من غير جهر، لا يجهر بها. طيب بعض الناس قد يقول إن الشاطبي في الاعتصام قال إن من البدع، أو نسيت كلامه، الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة إذا صلى عن إذا صلى الإمام. المقصود بالبدع أن البدع رفع الصوت بها والجهر، فحينئذ لا يرفع الصوت. نعم. قال أو لمن يكلمه ويجوز قبل الخطبة وبعدها. نعم قال ويجوز أي الكلام قبل الخطبة وبعدها. قوله قبل الخطبة يشمل الخطبتين فتكون الاستغراق أو المعهودة الخطبة الأولى والثانية. بناء على ذلك فيجوز الكلام قبل الخطبة الأولى وبعد الخطبة الأولى وقبل الثانية وبعد الثانية فيشمل ما بين الخطبتين. طيب عندنا هنا مسائل. وقت الأذان يجوز فيه الكلام وكذلك ما بعده. طبعا الدليل على ذلك ما جاء من حيث ثعلبة بن مالك أن الناس كانوا يتكلمون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر ليخطب فلم يتكلم أحد فدل على أنه يجوز قبلها وبعدها. إذن يجوز في أثناء الأذان، يجوز بعد الأذان قبل أن يبدأ الإمام بالحمدلة، يجوز بين الخطبتين ويجوز بعدها. المسألة الثانية متى نحكم بأن الخطبة قد انتهت بحيث أنه يجوز فيها الكلام ويجوز القيام؟ ذكر بعض الفقهاء المذهب أن الدعاء ليس من الخطبة الذي يكون في آخرها، لأن الخطبة تكون انتهت في مضمونها، وبناء عليه فالكلام في آخر الخطبة يجوز، عفوا فالكلام في الدعاء الذي في بعد الخطبة يجوز، كذا ذكر بعضهم في بعض الكتب المتأخرين. نعم. قال رحمه الله باب صلاة العيدين. طيب نبدأ بالعيدين ولا نقف؟ ما رأيكم؟ ايش رأيكم شيخ علي؟ قصرت ولا ما قصرت؟ نقف. طيب إذن لعلنا نقف عند هذا المحل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسرعة أنا سأجيب على الأسئلة بسرعة في ربع ساعة فقط يعني. طيب لا نعم يقول هنا يقول قلت يقول قاول بعض العلماء يجوز الدعاء لمعين، وقد ذكرت أنه لا يجوز الدعاء لمعين. لم أقل لا يجوز الدعاء لمعين مطلقا ولم أقل إنه يجوز مطلقا، أقول إن لما قال بعض الفقهاء ويجوز الدعاء لمعين قال بعض الشراح مرادهم بذلك ويجوز لمعين من ولاة الأمر إذا عين، لأن الدعاء لولي الأمر مصلحته عامة كما قال فضيل بن عياض. وأما المعين كأن يخص المرء أباه، الخطيب يقول اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لأمي ليس لعموم أباء المسلمين وأمهاتهم، فيقول إن هذا ليس مقصودا في مقاصد الخطبة وإنما يكون الخطبة لجميع المسلمين ليس لشخص بعينه. يقول هل المستنقعات التي في الشوارع من أثر المطر تأخذ حكم الوحل؟ نعم نعم، إذا كانت مستنقع شخص ساكن في طريق كله مستنقعات أو الحي الذي هو فيه مستنقعات لا شك أنه من باب الوحل فيجوز جمع الصلاة لأجله. وأما إن كان الوحل زائدا عن ذلك بإن كان فيه مشقة كما مر معنا فيجوز لأجله الصلاة على الراحلة، ويجوز لأجله أيضا التخلف عن الجماعة. نعم شخص تيقن الحدث والطهارة وجهل السابقة منهما وجهل حاله قبلهما فما الحكم على المذهب؟ هم يقولون إذا جهل السابقة منهما فيكون ضد حاله قبلهما. جهل حاله قبلهما لا يمكن، لا يتصور أنه يكون قد جهل حاله قبلهما، لا يمكن، لا بد أن يكون عالما. ما هو آخر شيء أنت متيقن؟ لا بد أن يكون أنا متيقن أني توضأت أو متيقن أنني قمت من النوم، واحدة من الثنتين. ما في شخص جهل حاله قبلهما، لا بد أن يكون متيقنا. يعني أقول مغمى عليه نقول أنت حالك المغمى عليه نواقض الوضوء، إذن لابد أن يكون متيقنا، فلا يتصور هذا السؤال مطلقا لا يوجد جواب له. طيب يقول ما حكم صلاة الجمعة في السجون؟ الفقهاء قديما كانوا ينصون أنه لا جمعة في السجون، وهذا مبني على أمور. الأمر الأول أن الذين في السجون عدد منهم ليسوا بمستوطنين، فإنه قد دخل البلد فحبس فيها وهو لا يعلم، هذا تكلم عن حالهم الأول. الأمر الثاني أن السجون كانت خارج البلد، ما كان الناس يسجنون في داخل البلد وإنما كان سجونهم خارج، بدءا من سجن علي رضي الله عنه، بدءا من سجن عمر دار التماري التي اشتراها، ثم سجن علي التي سماها مخيسا وقد ذكر فيها الفرزدق أبيات مشهورة. فالمقصود أنها كانت في الخارج في البلد، فلذلك ليسوا بمستوطنين وهم خارج البلد فلا يصلى فيهم الجمعة، هذا في الحال الأول. أما الحال الآن فإن كثيرا من السجون في داخل البلد، وكثير من الذين في السجن سواء كانوا سجانين أو مسجونين هم من المستوطنين، سواء كانوا 40 فأكثر، فحينئذ صدرت الفتوى من المشايخ عندنا أنه تقام الصلاة في السجن، مع أن قديما كانوا يقولوا لا تصلى الصلاة في السجن على الحال القديم، الفتوى القديمة قبل أكثر من 50 سنة الموجودة أنه لا يصلى في السجن، لكن لما تغير الحال في السجون والسجانين صدرت الفتوى أنه يصلى فيها، لكن بشرط الإذن، الإذن من الوزارة، تأتي الوزارة تتأكد من العدد وتتأكد من المحل وتتأكد من أشياء كثيرة جدا، فحينئذ يكون الإذن. يقول فهم من الكلام أنه لا يشترط لإقامة الجمعة المسجد، نعم لا يشترط، كما أن الجماعة لا يشترط لها مسجد، فيمكن أن تصلى من غير مسجد، ما المانع؟ المسجد ليس شرطا لا للجمعة ولا للجماعة، لكن لا بد من الاستيطان، لكن لا شك أنه في المسجد أفضل. يقول أين ذكر النووي الإجماع على استحباب الدعاء والأمر؟ ذكره في شرحه على صحيح مسلم، في شرح مسلم ذكر هذا الشيء. نعم هو نفس السؤال. يقول إذا كانت قاعدة المذهب أن الصلاة إذا لم تصح فرضا وصحت نفلا فإنها تكون نفلا، فلماذا لم نقل في صلاة الجمعة إذا صلي في مسجدين استويا في الإذن أو عدما ولم تعلم الأولى منهما أو وقعت معهما أنهما صحت نفلا وقلنا إنها بطلت؟ لماذا قلنا إنها بطلت؟ فأهم سؤال من اللي أنا قرأت بسرعة. يقول لماذا قلنا إن الجمعتين بطلتا ولم نقل انقلبت نفلا؟ لأن الجمعة صليت بنية الجمعة ولم تصلى بنية الظهر أو بغيرها، ولا تصح أن تكون جمعة لأجل ذلك، لأن النية. لماذا لم تنقل بنفلا؟ هي ليست جمعة، ما يمكن أن تكون جمعة، بطلت كونها جمعة فلا تصح أن تكون جمعة. طيب يقول مقترح بالنسبة لدرس البلوغ إذا انتهى، إذا انتهينا إن شاء الله. يقول شرط الجمعة حسب التقسيم الذي ذكرت، هل يمكن أن يدخل بعضها في قسم آخر شروط الجمعة؟ بمعنى أن تكون شروط الصحة هي شروط الإجزاء؟ لا، لأنه أحيانا كل شروط لها حكم، كل شرط له حكم مختلف عن آخر، بعضهم يتجوز فيقول هي قسمان، بعضهم يقول ثلاثة، لكن التفصيل لأربعة تريحك فيما يتعلق فيما لو حضرها، من الذي إذا حضرها؟ هو أشكث عليهم لما قالوا وإذا حضرها من لم يكن من أهل وجوبها، كيف يقول من حضرها انعقدت به وصحت، من هو؟ على حسب التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل. يقول ما الراجح في اشتراط وجود نية الجمع عند الإحرام بالصلاة الأولى؟ لأن كثيرا من الأمة يتشاورون مع المأمومين بعد فراغه من الصلاة الأولى، وبعضهم لا ينوي الجمع حتى يكلم بعض المأمومين. المذهب أنه يشترط، وأظن قول يعني كثير من أهل العلم. الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد واختيار الشيخ تقي الدين واللي يفتي به الشيخ بن باز أنه لا يلزم ذلك، وإنما الجمع جمع للوقتين فقط، ولا يلزم أن تكون النية موجودة في الأول، بل ويجوز الفصل بينهما. وعلى العموم هي مسألة خلافية بحسب ما ترى. هل يجوز للمسافر النازل الجمع؟ نعم، على المذهب نعم يجوز. الشيخ تقي الدين ذكرنا أنه لا يجوز. القرى المتجاورة هل تأخذ حكم البلدة الواحدة؟ هم يقولون القرى المتجاورة حالتان، نسيت أن أذكرها أو أن ذكرتها نسيت. إذا كانت لها اسم واحد مثل بعض القرى الآن في الرياض صار لها اسم واحد، الرياض منفوحة رب قرية، ومعكال قرية، والرياض القديمة اللي هي ديرة مقرن قرية، وتقريبا 10 قرى أخذتها الرياض، بل توسعت حتى أدخلت عرقة وأدخلت قرى أخرى، مكة الآن، الجموم إلى عهد قريب نعتبرها قرية أخرى، الآن الجموم يعني تعتبر جزء من مكة، لا يكاد يتصل بينهم إلا شيء قليل أقل من فرسخ. ولذلك نقول أنه إذا كانت القرى أصبح لها اسم واحد، طبعا الجموم لها اسم مستقل لأن لها إمارة مستقلة وإدارة مستقلة، إذا كان لها اسم واحد مثل الرياض فتكون حينئذ مثابة القرية الواحدة. وأما إن لم يكن لها اسم، كل واحدة لها اسم منفصل تماما ولا يجمعها اسم واحد، لأن لو قلنا إن بس عشان نخرج، هذا رد على استشكال بعض الناس، يقول ما دام لها اسم فهي منفصلة، فيعتبر حي الرب ونحن فيه حي أو مثابة قرية، والجزيرة حي، والنسيم حي، والروابي حي، والسلام حي، هذه الأحياء المتجاورة، وينسب ذلك المذهب الشافعي، فيقول إن كل اسم منفصل يكون مثابة المكان المنفصل تماما، حتى أنه يقول يجوز أن تقصر الصلاة إذا خرجت من حيك هذا، يعني ذكر يعني من أهل العلم ليس يعني رجل يعني فهم بعض أهل العلم الذين يخرجون على بعض المذاهب الفقهية، ولكن نقول على ضابط المذهب ما دام له اسم يشمل الجميع فإنه واحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت لها أسماء متفرقة، لها أسماء متفرقة، فنقول له حالتان وإن شئت قلت ثلاث. الحالة الأولى أن تكون إحدى القرى فيها العدد المعتبر 4 والقرى الأخرى ليس فيها العدد، فنقول إن هذه القرى الأخرى إذا كانت منفصلة، شوف إذا كانت منفصلة والبعد بينها وبين هذا القرية مسافة فرسخ فأقل فيجب حينئذ، طبعا لم نقل فرسخ فأقل لأنها على سبيل التقريب، خلنا نقول أقل من فرسخ، يعني تجوز فرسخ فأقل، فإنه حينئذ يجب عليهم أن يحضرها. وإن كانت أكثر فلا، ما يجب عليهم وإنما يستحب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كانت هذه القرى كل قرية ليس فيها عدد المعتبر ومن المسافة بينهم فرسخ، فلا يجب عليهم أن يجتمعوا ليصلوا معا، مع المسافة أقل من فرسخ فلا يجب عليهم الاجتماع. وضح التفريق؟ هذا ما ذكرته أم لا نسيت؟ طيب، المسافر الواحد هل يلزمه إذا كان نازلا أن يحضر الجمعة؟ نعم، قلنا إذا نزل فيلزمه بغيره بأن حضر الجمعة، كانت صلاة الجمعة قائم بدأ الصلاة وهو حاضر فيلزمه، إلا أن يكون عنده عذر فيجوز له التخلف. إذن المقيم والمسافر النازل متى يجوز له التخلف؟ إذا كان عنده عذر. يقول خطيب الجمعة يرتل الدعاء آخر خطبة، هل فعله صحيح؟ لا أعلم. كانوا عندنا الخطبة القدامى يرتلون الخطبة كلها، ليست الدعاء فقط، يرتلون كاملة، فلا أدري ما هو مستندهم. الشيخ بكر أبو زيد له كتاب ويرى فيه أن هذا التلحين في الخطبة بدعة، لكن مسألة الله أعلم، يعني هل هي بدعة أم لا الله أعلم. أظن كتاب شو اسمه بدعة الخطبة أو بدعة القراء، نسيت بدعة أظن هو. نعم، هل هناك وقت نهي عن التطوع قبل الخطبة؟ لا، الجمعة ليس لها وقت نهي، حتى لو أن الخطيب تأخر بعد الزوال فوقت قيام الظهيرة يجوز الصلاة في عموم حديث أبي هريرة. وقد حكى أظن إن ابن عبد البر حكاه إجماعا ليس وقت نهي يوم الجمعة، حكاه إجماعا أظن. سمي شيخ، المسافر النازل حضوره للجمعة تقصد سم. المسافر الذي نزل، لا هو السؤال يسأل، هم عندهم المسافر النازل يقصدون به اثنين، الذي احنا نقول المسافر ثلاثة، أنا أقرأ سؤال الأخ هذا. المسافر النازل يقصد به اثنان. الأمر الأول من دخل بلدة وأجمع المكث فيها أقل من حد الإقامة، أو دخل بلدة ولم يجمع الإقامة فيها مطلقا، يقابله من اشتد به السفر وهو المنتقل بين البلدتين، يعني يسعى في السفر، هذا معنى السافر وهذا النازل وهذا معنى المرتحل. هذا الذي أنا أفهمه. في معنى آخر شيخنا؟ لا، قصدت المسافر النازل. أنا الآن نزلت من مدينة الرياض وأنا مسافر، نزلت هنا يوم أو يومين، والآن الجمعة الأخيرة، حضور يعني معنى أننا نحاضر وقت الصلاة في البلد يلزم حضور المسجد. نعم، هم يقولون إنه تجب عليه بغيره لا بنفسه، لا يجب عليه السعي مسافة الفرسخ، لكن إن حضرها كان المسجد عنده يجب عليه أن يصلي، يجب عليه حينئذ أن يصلي. وكذلك المقيم، قلنا المقيم والمسافر الذي لم يشهد به السفر له النازل بدمعي. يقول لو خطب الخطيب خطبة واحدة فهل تصح؟ المذهب يجزمون أنها لا تصح الصلاة، بل لا بد من الخطبتين، جزموا بذلك. ولكن نقل عن الشعبي، وقد صدر فيها فتوى قديمة لجنة دائما الإفتاء، أنه تبطل الصلاة، ولكن جاء عن الشعبي أظن لم أكن واهما أنه تصح خطبة واحدة. بعض العلم وجهها من المشايخ قال إنها المراد بالخطبة أي خطبة لا جلوس بينها، خطبة أنها خطبتان لا جلوس بينهما، لأن حكاية فعل. وعلى العموم مراعاة لهذا الخلاف، فإنه قد صدرت فتوى ثانية من لجنة دائم الإفتاء بأن الخطيب إذا خطب خطبة واحدة خطأ، خاصة إذا كان خطأ، صحت صلاة الجمعة ولا يلزمهم الإعادة. هذا صدر فيها فتوى قريبة يعني بعد السابقة. يقول ما لو تخلف عن خطبة بعض الشروط؟ المسألة فيها خلاف في العدد، تعرفون القول الثاني مذهب أحمد وهو قول قوي أنه لو يعني تخلف العدد لا يضر، يعني قد تكون الخطبة أهوى من الصلاة. أمر يا شيخ، أحد الخطباء ساعة استعلى المنبر قرأ الصورة ونزل ولم يذكر أي شيء. ما حمد الله وصل ولم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله الرحمن الرحيم قرأ الصورة. ما قال في سورة قاف. نعم فقط قرأ سورة قاف أقم الصلاة. ولا حمد الله ولم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب ما تصح صلاته. فيها موعظة قاف وفيها قراءة قرآن لكنها ليس فيها حمد ولا صلاة على المشهور. طبعا الشيخ تقي الدين له رسالة كاملة في عدم وجوب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول استحبابا، يقول قد تتبعت النصوص كلها فلم أجد ما يدل على وجوب الصلاة في الخطبة إلا إذا قلت في الدعاء في الأخير أن من أسباب إجابة أنه يستحب الدعاء ومن أسباب استجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير أنسب من أن يكون في أولها. هذا رأي الشيخ والمسألة فيها خلاف يعني. طيب هذا أخونا يقول الحنبلي لا يجوز له الترجيح بغير المعتمد في المذهب، فقد سمعت بعض الطلبة يعيب الخروج عن المعتمد ويرى أن التخير بين الروايات لا ينبغي وأن ملزمون بما عليه المعتمد تقليدا لأقوال مجتهد المذهب. ما أظن أن أحدا يقول هذا الكلام مطلقا. يعني في مسألة بسيطة دائما أكررها أظنكم حفظتموها من كثرة ما أكررتها، يجب أيها الموفق أن تفرق بين ثلاثة أشياء، بين تفقهك وبين عملك وبين إفتائك وإن كنت قاضيا وبين قضائك. هي ثلاثة أشياء فرق بينها، في التفقه وطلب العلم كحال الدرس هذا نحن نتفقه على مذهب ونفرع على مذهب. إذ لو أردت أن أذكر لك مسألة واحدة، لو أردت اليوم أن أتكلم فقط، شوف اليوم فقط في الجمع تفريعات المذهب كم أخذت منا في الوقت، لو أردت أن أذكر لك الخلاف بين أهل العلم في كل مسألة وما يبنى عليها ما أنهينا مسألتين. ففي التفقه لا تخرج عن المذهب لكي تضبط المذهب، والتفريع مهم لأن التفريع يبنى فيه ينبني عليه فهم المذهب وفهم القيود وفهم اللوازم وفهم الأمور التي جعلها العلماء ضوابط المسألة، فتفهم لازم شيء هل هذا من اللازم أو ليس بلازم. هذا واحد. اثنين في العمل، أي ما تتعبد به إلى الله عز وجل. الشخص لا يتعبد الله عز وجل إلا بما يتدين الله عز وجل به، إما باجتهاد صحيح أو بتقليد سائغ. من كان مجتهدا في مسألة، ولا أقول في جميع المسائل لأن يندر بل يكاد يكون من أندر النادر أن يكون الشخص مجتهد في جميع المسائل، من اجتهد في مسألة فترجح له شيء وقد كان من أهل اجتهاد فيعمل بما ترجح له. من أهل التقليد، أنا أثق وأدين الله عز وجل بمحبة شيخ الفلاني أحبه، أنا عندي أحد المشايخ أحبه جدا عليه رحمة الله، ما أفتى به لا أخالفه فيه، إذن هذا باب التقليد السائغ، ديانة تقليد سائغ أو اجتهاد. وهذا بإجماع التقليد سائغ بإجماع أهل العلم، من قال أن التقليد مذموم هو ذهب للتقليد التعصب ولم يقصد به التقليد في الأحكام، فإن الله عز وجل أمر بالرد لأهل العلم بسؤالهم ما يلزم ذكر الدليل بإجماع، قاله ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي أو نعم أدب المفتي والمستفتي. فإذا أمر الثاني العمل بناء على يعني الترجيح أو بناء على الدليل، وقد يترك العمل لمصلحة معينة. أنا أحيانا أنا مثلا أرى عدم القنوت بعد في صلاة الفجر، ولكني دخلت بلدا أو أعيش في بلد أهل البلد كلهم يقنتون فأصلي خلف الذي يقنت، بل ربما قنت تأليفا لقلوبهم، المسألة فيها خلاف. قد هذه قد إذا قد تعمل بخلاف ما تتدين، لكن الأصل أن لا تعمل إلا بما تتدين الله عز وجل به. الثالث الإفتاء، قد تتدين الله عز وجل بشيء ومذهبك يأتي بشيء الذي تفقهت به وتفتي بشيء ثالث. لذلك يقول ابن عابدين قال أهل العلم إن المرء يدخل بلدا ويكون ذلك رجل عالما بالكتب وبالعلم لا يحل له الفتوى حتى يعرف عرفه. وفي الأثار كثيرة حتى ذكرها الشيخ الإسلام في غير موضوع وغيره من أهل العلم، فالفتوى تبنى على أشياء، منها العرف المفتى به، منها الحاجة، قد يفتي الواحد غيره بحاجة، الحاجة العامة والحاجة الخاصة، منها مراعاة الخلاف، منها سد الذريعة، يأتيني واحد أعرف أنه يعني متساهم في الربا فأشدد عليه في بعض الأشياء، فهناك أشياء تختلف. إذن الفتوى شيء والعلم شيء والتفقه شيء وإيش والعمش الخطأ ما أقول مصيبة، هي خطأ ليس مصيبة، الخطأ أن كثير من الناس يحسبها واحدة فيتفقه بالفتوى. بعض الناس يبغى يتفقه يكتب يفتح كتاب فتاوى ويقرأ، نعم هي مفيدة لكن ليست تكسب، لا تكسبك فقها. بعض الناس قد يعمل بكل فتوى يجدها خطأ، ولذلك قال الفقهاء في طبقات الفقهاء إن من الفقهاء من لا يجوز له النقل، شوف من الفقهاء من لا يجوز له النقل، يعني فقيه يرى فتوى لفلان كالبغوي مثلا، فتاوى البغوي مثلا أعطيك مثلا فتاوى، ثم يقول هاي تشبه الفتوى فأنقل لك الحكم، يقول ما يجوز. فمن باب أولى أن أحد الناس لا يجوز له أن يقرأ فتوى فينزلها على نفسه. إذن يجب أن تفرق بين الثلاث. يقول كثير من الجوامع لا ينضبط عليها ضابط الحاجة، فما حكم الصلاة فيها؟ بل الحاجة موجودة بنص ولي الأمر، لأنهم وجدوا المسافة البعد والمساجد تمتلئ، أغلب المساجد تمتلئ الآن، بالعكس الآن يطالبون في مطالبات أن تزاد الجوامع، أغلب المساجد الآن في الرياض كلها تمتلئ، نادرا تجد مسجد لا يمتلئ الجمعة. لا الآن موجودنا نتكلم عما أعلم في المملكة أنها كلها في الغالب بحاجة. إن علمت مسجدا لا حاجة فيه يصلون وهم عدد قليل بجانب مسجد آخر، فيجب عليك ديانة نصيحة لله ولرسوله المؤمنين أن توجه وزارة الإسلامية أو فرع الوزارة لكي يلغوا الصلاة في هذا المسجد، وقد ألغيت صلوات في بعض المساجد. يقول هل تصح الصلاة أن تكون الخطبة أن تكون طبية أو اجتماعية مع تحقق الأركان؟ نعم تصح، تجزئ لا شك، مجزئة طبية اجتماعية كما ذكر الأخ أي شيء، لكن السنة شيء، الأفضل شيء، والصحة شيء، الصحة هي صحيحة مع وجود الأركان، لكن الأفضل أن تكون كلما كان الوعظ فيها أتم وأعمل وأكمل بتعليم أحكام الشرع والدين فهو أتم. بعد فراغ الإمام من الخطبة وقبل الإقامة يقف الناس كذا، فما الحكم إذا فرغ الإمام من الخطبة؟ أصلا يجوز القيام، لأن قلنا أن الدعاء على المذهب كما ذكروا ليس من الخطبة، فيجوز القيام عنده والتحرك، ويجوز الكلام عندهم أيضا فيه لأنه ليس ملحقا بالخطبة بل هو من حشوها، فحينئذ يجوز، لكن الأفضل والأتم أن لا يقوم المرء إلا عند قول قد، وقد مر معنا أحوالها، وقد قال بعض أهل العلم إنه إذا رؤي الإمام فيقوم وإن لم يقول قد. يقول بعضهم إن من يقول بعضهم أنه من الحسن التأكيد على حضور النساء للجمعة، فهل ذلك خير؟ وقد ورد حضور بعض الصحابيات للجمعة، وكون واقعنا قد خرجت النساء فيه للأسواق لحاجة وغير حاجة، فما رأيكم؟ لا حضور النساء يعني إذا كانت ستنتفع ولا تضيع بيتها فحسن، وصلاتها في بيتها خير لها. لذلك ذكر فقهاؤنا أن من لم تجب عليه الجمعة، ذكرها في أول الدرس، مثل المريض والمرأة، فهل الأفضل أن تصليها جمعة أم ظهرا؟ قالوا جمعة، نصوا عليها صراحة أن المرأة الأفضل أن تصليها جمعة، إلا أن يترتب عليه يعني سد للذريعة مثل منكر أو مزاحمة رجال أو تضيع أولادها في البيت، هذا من الواجب وهذا من المندوب. يقول هل يجوز تقطيع عدد من الفواكه قطعا صغيرة ووضعها في إناء واحد وتترك مدة حتى يختلط ثم يؤكل ويشرب ماءها، أما أن هذا داخل في النبيذ؟ لا ليس هذا من النبيذ الجائز. متى يكون نبيذا محرما؟ هذه المسألة ذكرناها أشكلت علينا، وهي قضية إذا ذهب ثلثه، إذا ذهب ثلث الماء تركته حتى يخمر فذهب الثلث هذا واحد، أو قذف بالزبد اثنين، أو اعتيد بأنه يسكر بهذه الهيئة، وإلا فما في إشكال يجوز، وليس من النبيذ المحرم في شيء، هذا من النبيذ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له بالتمر عليه الصلاة والسلام. يقول هل الكافر إذا صلى صلاة دون أن يتلفظ بالشهادتين هل يدخل بهما في الإسلام؟ لا أعلم، وعادة ما يصلي إلا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلا أعلم. إذا صلى مسافر أو من لا تجب عليهم الجمعة بالمصلين الجمعة فالحكم في ذلك أنه لا يصح، هل تبطل صلاة الجميع؟ المذهب نعم، المذهب أن المسافر إذا صلى والمقيم إذا صلى بغيره الجمعة فالصلاة باطلة ما تصح، ولذلك إذا خرجت مسافرا فلا تصلي مراعاة لهذا الخلاف القوي جدا، لا تصلي بالناس الجمعة، صلي مأموما. لكن هناك قول آخر واختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي عليه الفتوى فتوى الشيخ باز والمشايخ أنها تصح لعدم ورود نص في ذلك يدل على البطلان. لكن على المسألة خلافية فالأحوط لك على كل نقول أحوط لك بما أن الفتوى على الصحة فالأحوط يعني ألا تصلي. نعم عندهم كذلك حتى وإن كان لكن يعني اختيار شيخ الإسلام يعني مثل هذه قد يكون نتعارض فقد يفتى بالقول المرجوح. من قول المرجوح هذا قد يكون مذهبا وقد يكون دليلا فهنا مذهبا قد يفتى بالقول المرجوح لمصلحة لكن إذا وجدت مصلحة أعظم لا شك أنها مقدمة. نعم يقول ألا يؤخذ من كون الخطبتين بدلا من الركعتين أن الجمعة بدلا عن الظهر؟ نعم تكلموا عن هذا وردوا عليها بالنص راجعها في حاشية أظن الخلوتي شيخ محمد قال ما المراد بتقي الدين إذا ذكر في الدرس؟ تقي الدين إذا ذكر عند مشايخنا الشيخ مباز في درس ما إذا قال الشيخ تقي الدين وفي كتب الحنابلة كلهم إذا قالوا تقي الدين فالمقصود به شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي عليه رحمة الله المتوفى سنة 728 من الهجرة إمام السنة وشيخ الإسلام وعلم الأعلام عليه رحمة الله وهو محي ومجدد مذهب الإمام أحمد حقيقة ولا يمكن أن يفهم أحد مذهب الإمام أحمد إلا بقراءة واطلاع على مذهب هذا الإمام. حتى قال الطوفي إنها يعني ذكر كلاما في أن الشيخ الإسلام مجدد الإمام يعني في تجديده وضبط لقواعد مذهب الإمام أحمد الشيء العظيم. أنا قلت هذا لما؟ لأني سمعت أن بعض من لا خلق له يسب الشيخ تقي الدين في فقهه واستنقصه وهذا نقول لا خلق له. أهل السنة يقول نمتحن أولا بأبي زرعة وبحاتم وبأحمد وبالشافعي وما أما الكبار لأن نمتحن بشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه من أئمة الأعلام ولا شك في ذلك. يقول غسل الجمعة ألا يكون سنة ففات محلها بعد الصلاة؟ نعم قلت لك في ثلاثة أراء بناء على المحلها هل هو الصلاة أم محلها اليوم أم محلها الأسبوع هل متعلق بالثلاثة؟ قلت لكم أن الثالث هو أضعفها والثاني والأول يحتاج تأمل في أيها أرجح. فأنا ذكرت لك هذا الكلام بالنص. أول سؤالين لم أذكرهما يعني عذروني وهي أول من جاءني هو أحق من يذكر. يقول ما صحة ما يقوله بعض طلاب العلم أن ضابط المشقة أن يؤثر على دين الناس أو دنيا الناس مثل الحركات التجارية ويلزم الناس بيوتهم من أجل المطر؟ نعم فقهاؤنا رحمة الله عليهم ذكرتكم قبل قليل أنهم يقولون إن المطر يجمع له لا للمشقة ليس لأجل المشقة بل لأنه مظنة المشقة. لأن عندنا قاعدة هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا جدا يعني ذكرت بصيغ مختلفة من الصيغ وأطال عليها الشمس الزركشي عليه رحمة الله هذا رجل يعني في التقعيد رائع جدا أن كل رخصة عامة أو حكم عام لا يلزم من تحقق المعنى فيه. الرخصة جعلت لأجل السفر لا يلزم أن يكون في مشقة. بعض الناس الطائرة أجمل من بيته ويعطيه طعام ما يأكله في بيته سنة كاملة صحيح يعني في الطائرات يقدم لك طعام فاخر جدا ومع ذلك نقول هو سفر هو سفر. كذلك أيضا ما يتعلق بالمعنى العام مس المرأة هو مظنة للانتشار والبشهوة فيكون مظنة الانتشار ونزول المذي فلا يلزم إذا قال شخص أنا متيقن أنه لم ينزل مني شيء نقول ينقض الوضوء وإن فعلى مشهور مذهب ليس كذلك. طبعا بعض العلماء قال ولمطر مشقة فقال الفقهاء يقولون عبارة صاحب المنتهى لا عبارة صاحب المنتهى يقصد به لمشقة ضابطه المتقدم وهو أن يكون في ليل لأن بين عشاءين وأن يكون يبل الثياب فإن فيه مشقة. يقول ما القصد في بل الثياب؟ تكلمت عنه أنه إذا نشر الثوب مد وصله الماء كاملا بحيث أنه يمكن أن ينفصل عنه إذا عصر. لماذا قلت إذا نشر؟ لأن لا يكون المطر في بقعة دون بقعة أخرى فإذا نشرت قطرتك قطرتك هذه ثوب الثوب عندهم ليس مقصود الذي تلبسه هذا قميص الثوب عندهم قطعة القماش إذا نشرت قطعة القماش معناه أن المطر عام في المحل الذي أنت فيه. والأمر الثاني أنه من الكثرة بحيث أنه بله وإذا عصرته انفصل فليس مجرد إصابة رش وطل بل هو أكثر من ذلك. هذا معنى قولهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمي شيخنا آخر سؤال صدع شوي سمشي. عمر رضي الله عنه لما أنكر على عثمان ترك الغسل نعم على أن الغسل بالصلاة نعم نعم صح، وهذا كان في ذهني أيضا ولم يأتي أن عثمان قضى صح، هذا متجه حتى كان في ذهني هذه المسألة لكن لم أردها. جزاك الله خير شيخ.